الكلب للحراسة فقط؟ نقول حراسة الماشية وحراسة الحرف لا بأس به، وأما اقتناؤه لغير ذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وقد كان جبريل عليه السلام قد واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في ليلة فتأخر ولم يأته، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ذلك اليوم مهموما. ولما فتش في حجراته وجد فيها جروا، أي كلبا صغيرا، فأنكر على من كان عنده من نساء وأمر بإخراجه. وفي الليلة القابلة جاءه جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه، فقال جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والمراد بالصور صور ذوات الأرواح. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان إذا اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى. قبل الإجابة عن بعض الأسئلة أود أن أنبه وأكرر التنبيه على موضوع الجوالات، وهو أن الإخوة الذين معهم جوال ينبغي أن يغلقوه ما داموا في الحرم ولا يؤذوا ولا يتأذوا. ومع الأسف أحيانا أثناء الصلاة يتصل عليه أحد ويؤذيه ويؤذي المصلين، والإنسان الذي جاء إلى هنا ينبغي أن يكون مشتغلا بعبادة ربه، وليس هناك من المكالمات ذات الأهمية التي تستدعي أن يشتغل الإنسان بها عن ذكر الله، فإنها قابلة للتأجيل إلى ما بعد صلاة العشاء وخروجه من الحرم. وأنبه تنبيه آخر لأصحاب الجوالات أيضا الذين جعلوا في هواتفهم نغمة موسيقية، فإن هذا العمل يعتبر كبيرة من الذنوب. وما كان أحد يتصور أنه يسمع صوت الموسيقى في الحرم، ما كنا نتصور إطلاقا أن يسمع الإنسان صوت الموسيقى، ومع هذا فإن الآن صرنا نسمع في المطار عند الحجر الأسود أقدس البقاع وأفضلها مكان سكب العبرات، فما موقفك يا عبد الله أمام الله؟ والله تعالى أنكر على المشركين لا على المؤمنين الصفير والتصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. عاب الله على المشركين هذا العمل، وأهل الإيمان يعزفون الموسيقى في المطار، هذا منكر عظيم يا عباد الله، ولا يجوز السكوت عليه في حال من الأحوال. وكل من سمع شيئا من هذا عليه أن ينكر على صاحبه، لأن هذا جد خطير، وما كنا نتصور أن يصل الحال بالناس إلى هذا. فعلينا أن نخشى من الله العقوبة، والله تعالى يمهل ولا يهمل. يقول إن والدتي الوحيدة من والدها المتوفى لها إرث من مزارع وأراضي استولى عليها أبناء عمها بصغر سنها، في حينه لم تطالبهم بشيء من ذلك، فما توجيهكم لأبناء عمها؟ إذا كان والدها لم يخلف ذرية إلا هي فإنها ترث النصف وتطالب أبناء عمها بالنصف، ولا حق لهم في هذا كونها صغيرة، لا يسقط حقها. الله تعالى بين ميراثها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذه لها النصف، يلزم أبناء عمها أن يسلموها لها، أن يسلموه لها، إلا إذا تنازلت فيها وتبرعت بحقها، وإلا فإن حقها باقي. يقول: قمنا اليوم بأداء العمرة ولكننا نسينا أن نقصر بعد السعي، حتى الآن لم نقصر، فما العمل؟ نقول: يلزمكم أن تلبسوا إحراماتكم وتقصروا، وإذا كانت إحرامكم ما ليس معكم الآن تخلعون الملابس المخيطة الآن، فعليكم فدية، على كل واحد فدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح، أو أن يصوم 3 أيام. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول: ما حكم من سرق من اليهود مع أن السارق ليس بمصلي ولا بصاحب خلق، وإنما يسرق ليعيش وليس لدعم الفقراء كما يدعي؟ ليش تسأل عن هذا يا أخي؟ ما دام أنه ما يصلي، يعني الصلاة عندك أسهل من سرقة المال من اليهود؟ يعني عندك السرقة اليهودي أعظم من أن يترك الصلاة؟ الله تبارك وتعالى لما أراد شرعية الصلاة ما أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لتفرض عليه، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا حظ في الإسلام لمن لا يصلي. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا دليل على عظم شأن الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يربي أولاده كما وجع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وهم لم يبلغوا ما وجبت عليهم الصلاة، ومع هذا يضربون. وهذا رجال بيصير حرام يأخذ من اليهود وهو لا يصلي، وتسأل عن السرقة وما تسأل عن الصلاة؟ الواجب عليك أن تعلم هذا السارق حكم الصلاة، أن تبين له عظم شأن الصلاة. وأما اليهود فإنهم يهود ومالهم الآن هم محاربون، وهم في هذه الحال التي نحن فيها في حرب معهم، وهم حلال الدم والمال لأنهم محاربون للمسلمين، فلا حرمة لهم ولا حرمة لأموالهم، ولكن هذا المسكين لا يهتم بالسرقة ويضيع الركن الثاني من أركان الإسلام. هذا يسأل يقول ما معنى الغيبة والنميمة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهو فيه، وقد شبه الله تعالى بأكل لحوم البشر، بل أكل لحوم الأخ إذا مات أخوك عندك فأخذت سكينا وصرت تقطع من لحمه وتأكل، هذا هو مثل الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كذلك اكره الغيبة. وأما النميمة فهي الوشاية والسعاية بين الاثنين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فينقل كلام هذا لهذا وينقل كلام هذا لهذا للوقيعة بينهم، أي لإثارة الشحناء والضغائن والفتن بين الأقارب والأصحاب والمعارف. اجلس يا ولد، اجلس ولا روح عنك. وهذان مرضان من الأمراض الاجتماعية التي تفسد المجتمعات وتسبب بينهم العداوة والبغضاء والشحناء، والله تبارك وتعالى يريد للمجتمع المسلم أن يعيش أهله في صفاء وأخوة ومودة وتآلف وتعاون وتقارب. هذا يقول هل يجوز الاستماع الى قصائد المدائح النبوية التي تضرب بالدف لله تعالى وهي منتشرة في بعض البلاد الإسلامية، وهل يجوز حضور مثل هذه الجلسات للذكر الجماعي؟ نحن لا نعرف في ديننا شيئا من هذا، دين الإسلام ليس فيه شيء من هذا. مدائح النبي صلى الله عليه وسلم هي بالصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباع أوامره وتعليماته، ومحبته عليه الصلاة والسلام هي الالتزام بتوجيهاته وما كان عليه من عمل وقول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما المدائح التي وضعها بعض أهل الأهواء، وقد يكون بعضها مشتمل على غلو وإطراء، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الطرق والنحل والملل والمذاهب الباطلة الذين صاروا يعملون أعمالا لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال هي ضرر محض وباطل. وما جاء في سؤال السائل أنهم يضربون الدف، هذا ليس من شرع الله، فإن العبادات ليس فيها ضرب دفوف وليس فيها رقص، وإنما العبادات فيها تلاوة للقرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار، فيها دعاء وإنابة إلى الله، فيها ركوع وسجود وقيام، وليس فيها رقص ولا ضرب بالدفوف. وإنما هذه مناهج الطرقية وأصحاب الملل الباطلة والأفكار الهدامة التي انتشرت عندما ضعفت الدولة الإسلامية واختلطت بكثير من أهل الأهواء وفلاسفة اليونان والهند وغيرها، فدخل فيها بعض المذاهب الهدامة ونشروا هذه البدع، وصارت عند الناس في هذا الزمن أو عند فئة من الناس يتعبد بها، فلا يجوز حضور هذه المجالس ولا الاشتراك فيها، وإنما الواجب هو الإنكار على أهلها وبيان الحق لهم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرة من فضل الله، فهذه هي الصحاح والسنن والمسانيد، لا نجد فيها شيئا مما عليه أهل الأهواء والملل الباطلة. يقول: هل يجوز لنا أن نقبل مالا ونحن نعلم أن صاحبه لا يعمل إلا في المحرمات والمخدرات ويريد أن يتبرع لبناء مسجد؟ نقول: لا، لا يجوز. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تريد أن تزني لأجل أن تنفق على أيتام عندها وتتصدق عليهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزني ولا تتصدقي. وهذا الذي يريد أن يتعامل بالمخدرات ويريد أن يبني مساجد أو يتصدق على الفقراء، هذا العمل باطل وغير صحيح، ولا يجوز قبول مثل هذه الأعمال ولا يبنى بها مساجد. هذا يسأل يقول: إذا أن إنسان قدم إليه طعام وهو لا يدري هل هو من ذبح أهل الكتاب أو من غيرهم، وهل ذكر اسم الله عليه أم لا، فهل له أن يسأل؟ نقول: الأصل هو ما حال هذا الإنسان، هل هو في بلاد إسلامية؟ إذا كان في بلاد إسلامية فلا يسأل عن الطعام الذي قدم إليه، أما إذا كان في بلاد غير إسلامية وكان أهل هذه البلاد أهل كتاب وكان المشهور عنهم أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية عند أهل الكتاب فإنه لا يسأل. أما إذا كان المشهور عنهم أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون فإنه يسأل ويتحرى لنفسه. يقول زوجت احد الاولاد هل يلزمني ان ازوج جميع الاولاد وقد اتوفى فهل يلزمني الوصية بذلك؟ نقول لا، تزويجك لبعض الاولاد هذا من باب النفقة وليس من باب العطية والهبة والتمليك. فاذا كان احدهم زوجته ثم توفي الانسان فانهم يقتسمون المال الموجود حينئذ بالقسمة الشرعية، وكل يزوج نفسه. كذلك يقول عنده اولاد بالجامعة هل يلزمه ان يعطيه نفقة ويوجد اولاد صغار بالبيت علما انهم يقومون برعاية داخل البيت الى اخر ما جاء في السؤال وبعضه غير واضح. هذا مثل السؤال السابق، الانفاق على الاولاد يكون بقدر الكفاية والحاجة. إذا كان لك ولد مثلا يدرس في الجامعة ويحتاج إلى نفقة لأنه يسكن في الجامعة ويحتاج إلى مذكرات وكتب ونحو ذلك فهذا تنفق عليه بقدره. والإنسان الذي جالس في البيت صغير يحتاج إلى حليب ويحتاج إلى أدوات نظافة تنفق عليه بحسبه، ولا يلزم التسوية في هذا. فالإنفاق لا يلزم التسوية بينهم، فبعض الأولاد قد يحتاج إلى طعام كثير وآخر يكفيه القليل، وواحد يحتاج إلى ثوب طويل وآخر يحتاج إلى ثوب قصير، وهكذا. فهذا من باب النفقة، كل يعطى ما يكفيه ولا يلزم التسوية بينهم، إنما التسوية فيما يملكون إياه. يقول هل تجوز الصلاة وراء إمام ينقر صلاته كما ينقر الغراب؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وعنده بعض أصحابه، ودخل رجل المسجد فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم هذا؟ لو مات على غير دين الإسلام ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده لا تصح صلاته، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلا بد للإنسان أن يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده ويطمئن في رفعه ويطمئن في قيامه. يقول هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ وين صاحب السؤال؟ يعني تبغى ما مات حي؟ لو كان عليه الصلاة والسلام حي ما ترك تحت التراب، نجعله في أحسن الأماكن. النبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 من الهجرة، ويرى يراه أهل الجنة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم في الجنة. وأما في الدنيا فإنه توفي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول امرأة قبل 10 سنوات اعتمرت واثناء الطواف انتقض وضوءها وقت الطواف عن جهل، فما الحكم؟ الحكم ان عمرتها لم تؤديها، لان من شرط صحة الطواف الوضوء، والسعيها غير صحيح، لان من شرط صحة السعي ان يكون بعد طواف صحيح، وتقصيرها غير صحيح. فعليها أن تؤدي عمرتها، أن تقضي عمرتها الآن التي أحرمت فيها قبل 10 سنوات، وعليها فدا على المحظورات التي ارتكبتها من الأخذ من شعرها ومن تقليم أظافرها. وإذا كان قد جامعها زوجها، إذا كانت متزوجة وجامعها زوجها، فإنها تفسد وعليها أن تكمل هذه العمرة وتأتي بعمرة أخرى قضاء، وعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. هذا يقول: أديت عمرة لنفسي، فهل يجوز لي أداء عمرة ثانية من التنعيم لوالدي والذي أجريت له عملية جراحية منذ 3 أيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة ما خرج لتكرارها، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لأجل أن يكرروا العمرة. لكن لو أن الإنسان خرج من مكة إلى بلد آخر وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية، فإنه يأتي محرما بعمرة أخرى. كإنسان مثلا جاء إلى مكة وأدى العمرة وله غرض في جدة أو في الطائف أو خارج الحرم، فبعد أن قضى شغله أراد أن يأتي بعمرة أخرى، فهذا لا بأس به، عمرة طيبة. وأما أن يخرج الإنسان من مكة لتكرار العمرة فهذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا، بدليل أن عائشة رضي الله عنها رغبت بعد الحج أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، فألحت عليه ثانية وثالثة فأذن لها، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها محرما لها ولم يحرم، هي أحرمت من التنعيم وهو لم يحرم. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته. وأما والدك فنقول إنه هل أذن لك وطلب منك أن تأتي عنه بعمرة، وهل هو عاجز عن أداء العمرة بنفسه، وهل سبق أن أدى عمرة الفريضة؟ إذا كان قد سبق أن أدى العمرة عن فريضة عن عمرة الفريضة وأذن لك فلا بأس بهذا. وكذلك إذا كان عاجزا وأذن لك، أما إذا كان ليس بعاجز أو لم يأذن لك فلا تصح عنه العمرة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.